السلام عليكم. عام 2005 في مدينة الخليل الفلسطينية الجميلة، في شاب اسمه أحمد بشير، عمره 38 سنة، متزوج وعنده أولاد ووضع الاجتماعي جدا ممتاز، وضع المادي عال العال وما عنده مشاكل في حياته. هذا أحمد متعود كل ليلة يعزم أصدقائه عنده في البيت. في ذاك اليوم سهرانين عنده أربعة من أصدقائه يلعبون الشدة أو الورقة أو وش يسمونها، الجنجفة أو الكوتشينة، يعني البلوت، ايش فيني أعطيت مليون معنى. المهم يلعبون عنده الورقة هذه، وبعد ما يخلصون يتوكلون على الله يتعشون وخذا ويمشون. ذاك اليوم بعد ما خلصوا من اللعب، أصدقائه ما عندهم سيارة، وأحمد هو الوحيد اللي كانت معاه سيارة، فقال حق زوجته، قال لها أنا بروح أوصلهم وراجع ما راح أتأخر. قالت له روح الله يسهل عليك. فعلا خذ أصدقائه ووصلهم، لكنه ما رجع البيت. الساعة 12 بالليل، تأخر ساعة ساعتين ثلاث لأربع الفجر، زوجته بدأت تقلق عليه وتحاتي وراه هذا، مو متعودة، يعني تعرفه ما يطلع برا ويروح بعيد وكذا. قامت واتصلت على أصدقاء اللي كانوا سهرانين عندها، يعني تعرف زوجاتهم، فاتصلت على زوجة واحد فيهم، السلام عليكم. عليكم السلام. قالت لها زوجك فلان وصل البيت؟ قالت ايه واصل من كم ساعة ونايم. ليش؟ قالت لأنه كان سهران عند زوجي، وبعد ما خلصوا لعب وتعرفين انت دام يسهرون عنده، فقال أنا بروح أوصلهم لأن ما عندهم سيارة، لكن زوجي ما رجع إلى الآن، صار له تقريبا فوق الأربع ساعات. قالت لحظة شوي خليني أصحي زوجي، صحته وقالت له تعال ترى هذه زوجة أحمد معانا على التليفون، هذه زوجة أحمد اسمها عطاف. كلمها أهلين عطاف، مرحبا. قالت الله يخليك أحمد، وين ما رجع البيت، هو وصلكم؟ قال لي نعم صح وصلنا ورجع بيته. قالت لا ما وصل. شلون ما وصل؟ وين راح؟ اتصلت على تليفونه؟ تقول تليفونه مغلق. شلون؟ قالت والله ما أدري. قال لحظة أنا أحاول إن شاء الله أتصل الحين وأبحث عنه عند أصدقائنا الثانيين. هذاك ما خلى واحد إلا اتصل عليه، وصلك أحمد؟ قال إيه نعم وصلني. اتصل على الثاني ثالث، كلهم قالوا وصلنا، وين راح؟ قال والله ما أدري، وتليفونه مغلق وما وصل بيته. قال لي بقى شلون، خلونا نتجمع ندور على الرجال، أخاف في شيء، يعني بعد ما وصلنا أخاف حصل معاه شيء يعني. ففعلا تجمعوا أصدقائه وبدوا يبحثون، راحوا إلى بيت أحمد، وكانت الصدمة أن سيارته موجودة عند الباب. شلون؟ قاموا ضربوا الباب، طلعت لهم عطاف زوجته، قالوا له ترى سيارة أحمد موجودة هني يعني جنب الباب، لكن شوي الظاهر أنت ما شفتيها. طلعت ولا تنصدم، قالت إيه والله هذه سيارته. وين زين؟ ليش ما دخل البيت؟ وين راح؟ أكيد حصل له شيء. قعدوا كلهم يدورون حوالين المبنى ولا في موقف للسيارات اللي موقف فيه سيارته، في كأنها أقدام شخص يعني على الأرض. يوم اقتربوا ولا هذا أحمد مقتول وطايح في موقف السيارات، وبين يعني بين مجموعة من السيارات، ما كان مبين يعني، الظهر كان نازل من سيارته وبعدين حصل معاه شيء يعني. لقوا أحمد منحور نحر من الرقبة للرقبة، شام رقبة رقبة يعني، من أول للآخر يعني، من الوريد للوريد قصدي. على طول بلغوا السلطات الأمنية واحضروا، والزوجة بدأت تصرخ وتبكي وتلطم بالشارع، ويلتمون الجيران، وكل واحد من الأصدقاء راح جاب زوجته وخلاها عند زوجة أحمد. الأمر يعني فاجعة، وصديقهم من ساعات قليلة كان معاهم، والولد حبوب وما عنده عداوات، والكل يعني يشيد فيه بأخلاقه. شو السالفة صاير؟ منو هذا اللي نحر أحمد؟ ليش ينحره ويقتله؟ ليش؟ شو مسوي؟ المسكين توا موصل ربعه وراجع البيت. المهم واحد من الأصدقاء لما جاء جاب زوجته وخلاها تقعد عند عطاف زوجة أحمد، لأن هذا أكثر شخص يعني مقرب من العائلة ومع زوجته. يوم دخلت زوجته عند الباب، زوجته يعني شمت رائحة غريبة شوي، فقالت حق زوجها بعد ما طلعت من عطاف، قالت له صدق أنا والله ما أدري شو أقول لك، بس ممكن أنا قاعد توسوس يعني. قال له شنو فيه؟ قالت لما دخلت عند عطاف في بيتها شميت رائحة غريبة، الرائحة هذه يعني مثل رائحة المسلخ أو رائحة المذبح، يعني تعرفون لما تدخلون اللحام تشمون رائحة الدم. قال اذكر الله، شنو علاقة بيتها في الموضوع وزوجها برا مسكين مقتول، وش فيك قمت تربطين الأشياء ببعض؟ قالت لا والله أنا ما أدري شلون، ليش حسيت إن في رائحة غريبة يعني. تقول والأغرب من هذا أنا سألتها يعني شنو هالرائحة، وهي كانت منهارة وكذا، وقلت لها يا حبيبتي شنو هالرائحة، لا يكون حاطة لحمة حاطة شيء في البيت، وقلت عشان أنا أقوم بدورها يعني، المرأة خلاص بعد يعني ما رح تدخل من المطبخ. تقول لما أنا قلت لها الموضوع، قلت لها أنا في رائحة لحم وكذا، إذا في شيء حطتها في المطبخ أقوم أنا أساعدك أحطها في الثلاجة وكذا، تقول قامت على طول ودخلت غرفة النوم وجابت المعطر، وجابت عطر كولونيا، الكولونيا تعرفون كولونيا، وقامت ترش. فتقول أنا استغربت، هذه كانت في قمة الحزن وكذا، فجأة كأنها تذكرت شيء وراحت علشان ترشرش من هالعطر. فأقول لها ليش يا عطاف ليش حاطة الكولونيا؟ قالت الله يرحمه هو كان يحب رائحة العطر هذه. تقول هذا ما دخل مزاج الموضوع هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال توه ميت شنو يحب رائحة العطر يعني. المهم قالت حق زوجها الموضوع هذا، زوجها يقول لها يعني حرام عليك انت، يعني شنو هالتفكير، المرأة وين وانت وين، المرأة حزينة على زوجها ومتخربطة امورها وانت قاعد تفكري لي بلحم وتفكري لي بعطر، شنو هالكلام الخرابيط. المهم راحت الايام وجدت الايام، كل شوي مستدعين واحد من اصدقائي يدورون على اي مشتبه ملاقين، اي بصمات اي دليل ملاقين، لين جاء دور صديقه هذا اللي حققوا معه. تعال شنو تعرف عن احمد؟ قال لا والله احمد انسان في قمة الروعة، انسان محترم، انسان خلوق، وبعدين يعني ما حد كان يعني يعرف ان احمد له عداوات ولا. وعلى فكرة ترى احمد يعني له اصدقاء يعني كثير، مو بس احنا يعني الاربعة. لكن في معلومة يعني انا ما ادري اذا هي تفيدكم ولا لا، لكن بقولها لكم. قال له شنو؟ قال زوجتي انا رحت جبتها لما بعد ما درينا ان احمد توفى الله يرحمه، فقلت اخلي زوجتي عند زوجة احمد تواسيها. فزوجتي لاحظت شيء غريب في الموضوع، ان لما دخلت البيت كانت عطاف زوجة احمد حزينة وتبكي وكذا، وزوجتي يعني شمت رائحة غريبة في البيت يعني، وبلغتها. أول ما بلغتها في الموضوع قامت على طول عطاف وقامت ترش الكولونيا هذه داخل البيت. هذه معلومة ترى فعلا غريبة. قال بس أوكي الحين مدام إحنا في فترة العزة وحاطين الصيبان اللي هو الشادر أو شو يسمونه اللي يستقبلون فيه العزة أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، والتحقيق يعني يتأجل لأن ما تقدر تروح تجيب الزوجة في أول يوم يوم العزة، خلوها اليوم الثالث بعدين استدعوا عطاف. أهلا عطاف، يا مرحبا، شلونك، أخبارك؟ عطاف شنو تعرفين عن الموضوع؟ منو تعتقدين قتل زوجك؟ قالت والله ما أدري، وزوجي محترم وخلوق وما أدري شنو. قالها زين، أنت تدرين فترة العزة أنا كنت حاط مخبر، امرأة مخبرة، وحضرت عندكم العزة، وبصراحة يعني احنا لاحظنا شيء غريب، ان انت ما كنت حزينة، يعني كأن الوضع عندك عادي، يعني ما ادري، يعني احنا صراحة مشتبهين فيك. يعني انا مشتبهين فيني؟ قال هي مشتبهين فيك. وبعدين شنو رائحة اللحم اللي موجودة عندك في البيت؟ او يوم قال لها كذي وتخاف، قال زين شنو رائحة الكلونيا؟ أول ما تبلغت المرة اللي زارتك أن في رائحة لحم ورائحة دم، على طول تقومين ترشين كلونيا، ليش؟ أنت فاضية ولا تفكرين بالرائحة ولا تفكرين بزوجك وكذا؟ تكلمي واعترفي أنت وراء مقتل زوجك أكيد. شو؟ وتقوم تصرخ على الضابط، ويقوم الضابط ويضربها كف على خدها، كف محترم. توقعوا شو اللي حصل؟ اللي حصل شيء غريب جدا. برجع لكم على شخصية عطاف. عطاف هذه شخصية قاسية جدا، متسلطة، عندها أنفة وعندها كبرياء وشخصية حادة جدا هذه عاطف، حتى زوجها ما كان قادر عليها. هذه ما ترضى ان احد يلمسها لو بشعرها، يعني فيها كبرياء مو طبيعي، يعني تكبر غريب. لما الضابط ضربها كف قامت تصرخ على الضابط تقول له ممنوع حدا يضربني، ممنوع حدا يلمسني، انا اللي قتلته، عندك شيء؟ ويصدم الضابط، قال حلو كملي احكي لنا يلا شلون. وتبدا القصه من الاول، اخذوا عندكم هالصدمه هذه. هذا احمد بشير الله يرحمه ويغفر له، عنده واحد من اصدقائه اسمه عمار، وهذا عمار سمعته سيئه جدا، فاخوان احمد كانوا دائما يحذرونه من عمار، يقولوا له يا احمد انت انسان محترم ولد عائله محترمه، وهذا عمار انسان سفله، انسان قليل ادب، انسان راعي خرابيط، لا طيح معاه الميانة ولا تدخل بيتك ولا تمشي معاه، ترى يشوه سمعتك. هذا كان أحمد كان يعز عمار ويقول لهم حرام عليكم، أنتم قاعدين تظلمونه، وهذا صديقي وأنا أعرف الرجاجيل، وهذا أبدا ما تخلى عني، وهذا كذا وهذا كذا، حتى أنه تشاجر مع أخوانه بسبة يعني محاولتهم تشويه سمعة صديق عمار، ما يرضى كلمة على عمار، خلوه أخوان على راحته، قالوا هذا ما منه فايدة. المهم هذا عمار صار يزور أحمد بشير عنده في البيت، وأحمد مسوي له مثل يعني عنده في الصالون في البيت، ومرات يجيب ربعة يضيفهم، لعبة بلوت، لعبة ما أدري شنو، ومرات زوجته تجي يعني تسلم وتمشي وكذا. عمار إذا كان موجود زوجته تكون قاعده، لان عمار هذا اعز اصدقائه وهذا الحبيب يعني واثق فيه جدا لدرجه انه ما في مانع يقعد عمار معاه وزوجته عطاف تكون موجوده معاهم. وميانه جدا مع عمار يقعد معاه يوميا. لكن في ذاك اليوم اللي كانوا موجودين اصدقاء الاربعه اللي لعبوا معاه، عمار ما كان موجود معاهم. الحين الكلام هذا كله على لسان منه، على لسان الزوجه عطاف. قال الضابط زين وبعدين وشنو قصه عمار؟ قالت عمار يعني فتره اللي كان يجلس عندنا في البيت كانت نظراته لي نظرات غريبه وكذا، ومرات زوجي يروح يعني مثلا للبقال ولا يروح يجيب شيء يترك عمار يعني في الصاله وانا قاعده مع عمار ونجلس احنا بروحنا يعني. فشوي شوي بدت يعني نظرات بيني وبينه، ودخل الشيطان بينه، وبعدين حبيته وحبني وصارت بيننا علاقه واتفقنا على ان نتخلص من احمد عشان يصفى لنا الجو، مع ان الجو كان صافي لهم، لان احمد كان جدا واثق من عمار، فكان يروح وعمار يقعد عنده في بيته ولا يزوره او يجي بيته يلقى عمار قدامه يعني. قالت لكن يعني احنا يعني ما دام ان زوجي ما كان منتبه على هالموضوع، الجنة موضوع ان نتخلص منه. ما كنا نفكر في البداية ان نقتله، لكن بعد ما بدت المشاكل هني اضطرينا فعلا ان نتخلص منه. قال له شنو المشاكل؟ قالت انا اقول لك، هذا احمد في اخر ايامه بدا يحس ان في علاقه غريبه بين عمار وزوجته. بدا يحس بنظرات، يحس بحركات، يحس زوجته مثلا تنبسط لما يكون عمار موجود غير لما يكون الرابع الثانيين موجودين. عمار يجي ويسولف كثير يعني، ويجيب هدايا ولازق عنده في البيت. يشوف مرات نظرات عمار لزوجته نظرات غريبة، زوجته ابتسامتها لعم، وهذا يعني مصدوم. معقولة يعني؟ لا أنا ما يصير أخون بصاحبي، ما يصير كذا، مستحيل، وهذه زوجتي وزوجتي يعني. عرفت الولد ما هو متأكد. مع الأيام بدأ الوسواس يزيد عند أحمد بشير، يزيد عنده يزيد عنده، يفكر يفكر، والله ممكن، والله تحصل، ممكن تصير كذا. قام يحاول يختبر زوجته، لكن ولا مرة يعني كشف الموضوع. لا، الموضوع تطور مع أحمد بشير، وقطع علاقته في آخر أيام مع عمار. طلب منه انه ما يجي البيت، وقعد يفكر يفكر يفكر. لا، المصيبة وين؟ المصيبة لما اصبح تفكيره في موضوع الاولاد، عياله. قاعد يطالع في اولاده والوسواس، ويحس ان عياله فيهم شبه من صديقه عمار. لا حول ولا قوة الا بالله. يطالعهم ويطالع، صار عند الوسواس وكذا. مسك زوجته يوم من الايام اللي هي عطاف، وقال اسمعيني، انا بصراحة الشيطان يعني لعب براسي وصارت فيني حالة نفسية، وانا ابي ارتاح من هالموضوع. قالت له شنو الموضوع؟ قال انا حاس ان انت تخونيني، وان أن لك علاقة في عمار. المهم زوجته طبعا سوت له بلاوي ومشاكل، وشلون تتجرأ أنك تفكر هيك، وشلون كذا وشلون كذا. المهم قال لها شوفي خلاص، أنا مستعد أني يعني أنسى هالموضوع هذا كله في حالة واحدة، أبي أتأكد إذا هذول عيالي أنا ولا لا. شنو؟ قال اي نعم، ابى اسوي فحص الدي ان اي، ابى اتاكد اذا هذول عيال. تقول طبعا انا قلبت الدنيا عليه وسويت له مشاكل، لكن بعد هالطلب هذا أنا بديت أخاف فعلا. لا حول ولا قوة إلا يعني فعلا كان إحساس أحمد صحيح إن هذول مو عياله وكان يبي يتأكد. هذه يوم شافتها قاعد يفكر موضوع فحص الدي إن إيه قامت وبلغت عمار في الموضوع. قالت له يا عمار الحين فعلا إحنا محتاجين أن نتخلص من أحمد بشير قبل لا يسوي موضوع الفحص لأنه بدأ يشك والموضوع زاد عند حده. ويقوم عمار يخطط له الموضوع. قال له يبا مو دائما يسهرون عندكم أصدقائنا فلان وفلان؟ قالت إيه نعم. قال بس إحنا نلبسهم التهمة ننتظرهم لما يطلعون من البيت وهذول ما عندهم سيارة فأكيد أحمد راح يوصلهم. هني أنا أتخلص من أحمد وراح تكون الشبهات كلها تحوم حوالين أصدقاء اللي كانوا معاه في آخر اللحظات، يعني آخر ناس شافوه وكان معاهم هم أصدقاء الأربعة، فراح تلبسهم التهمة. وفعلا خطط عمار، وبعد ما راح أحمد علشان يوصل أصدقائه عمار دخل البيت عند عاطف ودخل تخبى في غرفة النوم وانتظر أحمد بشير لما رجع. أحمد على فاله المسكين بعد ما وصل أصدقائه وصل البيت، أول ما دخل راح إلى غرفة النوم ولا هذا اللي متخبي له ورا الباب أو يطعنه في السكين في الرقبة. طاح أحمد على الأرض وبدأ ينزف بغزارة، قام سحبه عمار من رجوله ووداه إلى المطبخ علشان يصفي دمه، حطه عند تكرمون اللي هو المجرى اللي هو المجاري علشان الدم ينزل ويصفي دمه علشان ما يترك أثر. ولين يعني خلاص فارق الحياة قام وانحره من الوريد إلى الوريد ونظف الدم وسحب الجثة ورماها وين؟ في موقف السيارات علشان لما يجوا رجال الأمن يعتقدون أن عملية القتل تمت في موقف السيارات مو داخل البيت. وبعدين رجع إلى عطاف وبدأوا ينظفون البيت من الدم، وهذه قامت ما خلت مواد تنظيف ولا كلونيا ولا إلا رشتها في البيت كله كامل. بعد اعتراف عطاف ألقوا القبض على عمار واعترف بجميع التفاصيل مثل ما روتها عطاف، وتم الحكم على عطاف وعلى عمار بالسجن المؤبد طبعا لأن عندهم أحكام الإعدام ملغية. والمثل السوري شو يقول؟ يقول من أمنك لا تخونه ولو كنت خوان. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.